عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عون بن سلام الكوفي قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن علي بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. الرواية الأخرى عن علي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. زاد ابن حجر قال: الأعمش حدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله، وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة، ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. عن علي بن حاتم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواية أخرى عن علي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال النووي رحمه الله: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. قال: شق التمرة نصفها وجانبها، وفيه الحث على الصدقة، وأنه لا يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار. ترجمان هو المعبر عن لسان بلسان، وقوله ولو بكلمة طيبة فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. أعرض وأشاح قال الخليل وغيره: معناه نحاه، نحى وجهه وعدل به. قال الأكثرون: المشيح الحذر والجاد في الأمر، وقيل المقبل، وقيل الهارب، وقيل المقبل إليك المانع لما وراء ظهره. أشاح هنا يحتمل هذه المعاني، أي حذر النار كأنه ينظر إليها، أو جد في الإيضاح بإيقانها، أو أقبل إليك خطابا، أو أعرض كالهارب. الظاهر والله أعلم أنه تأكيد لمعنى الإعراض، وأنه ولى وجهه كأنه ينظر إليها، فتعوذ بالله منها، وكان يريد الابتعاد، كأنه يريد الابتعاد عنها والهرب من النظر من شدة منظرها، والله أعلم وأعلم. والمعاني كلها متلازمة، فإنه صلى الله عليه وسلم أكد التحذير من النار 3 مرات، وهذا الحديث يدل على أن كل أهل الموقف سيكلمهم الله سبحانه وتعالى، بناء على أن الخطاب للحاضرين كل من كان منهم ومن يقوم مقامهم بعد ذلك، من يكون مثلهم. وأما الآيات والأحاديث التي فيها عقوبة البعض لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي لا يكلمهم كلام تكريم وكلام رحمة، وإنما هؤلاء الذين يكلمهم ويسألهم محاسبا لهم يكلمهم بكلام العقوبة، كأن يقول: اخطأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهذا كله مخاطبة، وظاهر أنهم يسمعون هذا التبكيت وهذا العقاب، أن الله عز وجل إنما يخاطبهم بكلام يسمعونه. وكما في حديث أبي هريرة: فيلقى أحدكم ربه فيقول: أي كل، ألم أزوجك، ألم أسودك، ألم أذرك ترأس، أنا مسخر لك الخير لو الإبل، وأذرك ترأس وتربع، أفظننت أنك ملاقي، فيقول: لا، فيقول: فاليوم أنساك كما نسيت. بعد أن ذكر أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، والحديث رواه مسلم. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ فقال: ما منكم من أحد إلا قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال فإنكم ترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول: أي فل. الحديث، والله أعلم. اختلاف في اللفظ. المقصود من هذا أن الكلام المنفي في الآيات والأحاديث التي فيها العقوبة كلام التكريم، وأما كلام المساءلة والمحاسبة فهذا الذي يخشى منه عباد الله المؤمنين، كلام التبكيت والمعاقبة فهو كذلك يحصل للكافرين. ولا يتنعمون بسماع الكلام من الله عز وجل، وإنما يتنعم أهل الإيمان. وظاهر قوله ليس بينه وبينه ترجمان في الحديث الأخرى ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، يعني ليس هناك من يجيب عنه ولا أن يعبر عما في نفسه. ونفي الحجاب يقتضي أن الكل سيكلم وسوف يرى ربه ليعلم أنه حق، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. المسألة في مسألة سماع الكفار ورؤية الكفار والمنافقين ربهم يوم القيامة فيها خلاف مشهور، والصحيح أن جميع أهل الموقف يرونه، الله أعلى وأعلم، ولكن ليست رؤية تكريم للكفار ولا المنافقين، وإنما يرونه رؤية العبد الآبق سيده الغاضب عليه الذي ينتظر منه العقوبة. فالكلام كذلك والله أعلى وأعلم. ثم يحجبون بعد ذلك، فإذا دخلوا النار وقال الله اكتأوا فيها ولا تكلمون، فإنهم محجوبون عن ربهم سبحانه وتعالى ولا يكلموه بعد ذلك، وهو عز وجل لا يكلمهم بعد ذلك، يعني لأنه في العذاب المقيم أبد الآبدين، نعوذ بالله من ذلك. فقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا ينافي إثبات الرؤية التي ليس فيها تكريم، وإنما يرونه ليعلموا أن وعد الله حق ثم يحجبون بعد ذلك، نعوذ بالله من حال أهله. قال فانظر أيمن منه، يعني عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، فعمله يحيط به من جميع الجوانب. فانظر أيمن أشأم منه، يعني أيسر منه على شماله، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وذلك أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فيراها الناس جميعا، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من. قال فاتقوا النار ولو بشق ثمرة، كأن يتصدق الإنسان بنصف ثمرة، ولا مانع من أن يتصدق بهذه الصدقة اليسيرة، ولقد كان بعض السلف يتصدق بما يجد ولو بتمرة ولو ببصلة. تصدق ابن عمر بحبة عنب وقال كم فيها من مثقال ذرة. وينبغي على الإنسان أن يعود نفسه التصدق كل حين ولو بالشيء اليسير لكي يكون متعودا على العطاء والصدقة في سبيل الله عز وجل. والكلمة الطيبة تشمل ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر النووي تشمل تطيب قلب إنسان، أن يطيب قلب الفقير، أن يقول له قولا لينا، كما قال الله عز وجل وإما ترضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، بحيث لا يؤذي ذلك الفقير الذي سأله. فالكلمة الطيبة يتقى بها من النار. كل الكلام الطيب المشروع الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن تطيب القلب بالكلام الصحيح يجعله طاعة وليس فقط مباحة. كلمة إذا كانت مباحة من كلام الإمام النووي رحمه الله المقصود بالنسبة إلى أصلها، وأما إذا كان بينوي بها تطيب القلب فهي كلمة مشروعة مستحبة، ولو دعا له فهذا الدعاء مشروع أصلا، سيسر الله لك، وسع الله عليك، ونحو ذلك، أغناك الله من فضله، فالدعاء عبادة، هذا داخل في الكلمة الطيبة. فلو لم يجد ما يتصدق به ولو شيئا يسيرا فليقل الكلمة الطيبة. ولو لم تجد إلا رغيفا مع يسر ثمنه في زمننا إن أن يتصدق به فليفعل، فهو أكثر غناء من نصف ثمرة، فلا تبخل بشيء ولو يسير، وهو لا يعضل أكثر الناس. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أشاح بوجهه الظاهر أنه كان ينظر إلى النار، وأن الله أزال الحجب بينه وبينها، كما قد رآها صلى الله عليه وآله وسلم في عرض الجدار الذي كان يصلي إليه في صلاة الكسوف. قال حدثني محمد بن مثنى العنزي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر ما بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. عن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، ذكرنا مثل الحديث الماضي، وفي حديث ابن معاذ من الزيادة قال: ثم صلى الظهر ثم خطب. عن جرير قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه قوم مجتاب النمار. ساق الحديث القصتي، وفيه فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم. عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فذكر بمعنى حديثهم. قال النبي رحمه الله: مجتاب النمار، النمار جمع نمرة فتح النون، وهي ثياب صوف فيها تنمير خطوط أو بقع مثل ما يشبه جلد النمر. والعباء جمع عباءة، مجتاب النمار أي خرقوها وقوروا وسطها، هي عباءة عاملينها يعني عاملين فيها فتحة لتستر، يعني يخرجون منها رؤوسهم. الله أعلم. قد حفاة عراء، حفاة معلوم أنهم ليسوا في أقدامهم نعال ولا خفاف، وأما عراء فبالنظر إلى أن أجزاء من أبدانهم عارية، وأن النمار التي لبسوها أو العباءات التي لبسوها لا تغطي أجسادهم، بل هناك أجزاء معرة من أجسادهم مع كونهم حفاة. متقلدي السيوف يعني علقوها في رقابهم، تقلدها مثل القلادة التي تجعل في العنق، فهو يعلق السيف في رقبته. عامتهم من مضر أو كلهم من مضر القبيلة التي منها قريش، التي منها النبي صلى الله عليه وسلم. تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير تألما صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة يعني من الفقر. هذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وأنه يتألم لألمهم ولما يصيبهم من الفقر والحاجة صلى الله عليه وسلم. المؤمنين رؤوف رحيم، وهذا يدل على الشدة التي كان فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بحيث أنهم كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبائلهم وليس عندهم ما يكفيهم، يسافرون هذا السفر الطويل حفاة. تخيل أن هذا يعني السفر من قبائل مضر المتفرقة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحراء شديدة وليس بأرجلهم شيء، وثيابهم ممزقة ومقطعة فيها مخرقة ولا تستر معظم أبدانهم، ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده ما يكفي طعامهم ولا كسوتهم حتى يأمر الناس بالصدقة صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الشدة التي كان فيها الصحابة رضي الله عنهم وما تحملوا في سبيل الله عز وجل قبل الفتوحات. قوله فصلى ثم خطب فيه استحباب جمع الناس للأمور المهمة، ووعظهم وحثهم على مصالحهم وتحذيرهم من القبائح. قوله فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم ولما فيها من تأكد الحق لكونهم إخوة من نفس واحدة، ثم لأن هناك رحم بينهم وبين قريش وبين كثير من القبائل العربية الأخرى، فإنهم من مضر. هذا يدل على تأكيد يعني أمر صلة الرحم ولو تباعد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية كثيرا في خطبة الحاجة، وهذه الآية قرأها في هذا الموضع مع آية سورة الحشر، فأحيانا كان يقرأ هذه وهذه، وأحيانا كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في سورة آل عمران قوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وآية النساء وآية الأحزاب اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه إذا قيلت في الخطبة فقد جمعت أنواع الخير واستوفت شروط الخطبة التي قال بعض أهل العلم بوجوبها، وذلك أنه لابد أن يأمر فيها بالتقوى وأن يتلو القرآن، فيكون بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد استجمع فيها ما اشترطه البعض لصحة الخطبة. وهي لم تكن خطبة جمعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في خطبه القرآن لأنه أعظم تذكير وموعظة فيما يحتاج إليه الناس. وقوله تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه خبر، المقصود به الأمر، تصدق رجل فعل ماضي لكن المقصود به فليتصدق رجل الذي يقدر على ذلك، تصدق رجل لو تصدق فنعم ما فعل، أو فليتصدق رجل. قوله رأيت كومين من طعام وثياب، كومين أو كومين، قال ابن سيرج هو بالضم كومين لما كومه، أو بالفتح الكومة المرة الواحدة، الكومة الصبرة الكوم، والكوم الكوم العظيم من كل شيء، والكوم المكان المرتفع كالربيع. قال القاضي الفتح هنا أولى لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالربيع. كومة، هذا الصحابي من الأنصار رضي الله عنه أتى بسرة كادت كفه أن تعجز عنها يعني أن تسقط من يده، كادت ثم سقطت، حين أراد أن يضعها سقطت منه، لذلك قال بل قد عجزت، يعني كان يحملها بصعوبة حتى أوشك أن يضعها وقعت منه من كثرتها وثقلها عليه. فكان هو رضي الله تعالى عنه الأسوة الحسنة، لأن الناس عندما رأوا ذلك تتابعوا على الصدقة. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، وهذا أيضا دليل على قلة ما عندهم من الأموال، فإنهم لم يأتوا بأموال إنما أتوا بطعام وثياب. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الكومين بأن ذلك سد حاجة المسلمين الفقراء. قال حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يتهلل أي يستنير فرحا وسرورا، مذهبة الثاني مدهنة مدهنة. شرحه الحميدي في كتاب غريب الجمع بين الصحيحين فقال إن صحت المدهن الإناء الذي يدهن فيه، وهو أيضا اسم للنقرة في الجبل التي يستجمع فيها ماء المطر، فشبه صفاء وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بصفاء هذا الماء بصفاء الدهن والمدهن. قال القاضي عياض في المشارق وغيره من الأئمة هذا تصحيف وهو بالذال المعجمة، والباء المحذى مذهبة وهو المعروف في الروايات معناه فضة مذهبة أو مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والوجه الثاني شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها أثر البعض، والأول أظهر والله أعلم وأعلم وأقرب. مستشبيه ينبغي أن يكون بالشيء الغالي النفي، فهي قطعة فضة مذهبة من إشراق الوجه وحسنه صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا. قال وأما سبب سروره صلى الله عليه وسلم ففرحا لمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى. وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره أو يظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرنا من امتثال الناس للطاعة، طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره، قال فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها فتتابع الناس، وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في كتاب صلاة الجمعة. وذكرنا هناك أن البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة، وقد سبق أن بينا هذا الأمر. وهذا الحديث ليس فيه تخصيص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن هذا الرجل ما أحدث شيئا، وإنما فعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكرنا من قبل أن هذا الخلاف أقرب إلى الخلاف اللفظي في حقيقة، يعني مع اتفاقهم على أن البدعة شرعا مذمومة لا تشرع، وأنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فأما التقسيم للبدع إلى خمسة أقسام فهو تقسيم موهم لا ينبغي أن يستعمل، وإن كان كما ذكرنا حقيقة الأمر خلاف لفظي، لكن استغله كثير من الناس في نشر البدع بزعمهم أن هذه بدع حسنة. ولا شك أن كل من يبتدع بدعة يراها حسنة، وإلا لما تقرب بها إلى الله عز وجل، ولو كان يراها سيئة لما تقرر بها إلى الله ولما نسبها إلى الدين. والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، ويقصد بالسلوك عليها مزيد التقرب إلى الله، أو يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فلذلك نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، على عمومه في البدع الشرعية، البدع التي ينطبق عليها حد البدعة شرعا. أما في اللغة فيمكن أن تطلق على ما أحدث مع ورود دليل شرعي عليها، أو أحدث مع كونها من جملة المباحات، فتكون بدعة في اللغة وليست بدعة في الشرع، فما دل عليه الدليل ليس بدعة مذمومة، مثل هذا الحديث، وهو من أوضح ما يبين معنى السنة الحسنة والسنة السيئة. فإن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء الناس به بعد ذلك هو السنة الحسنة. إذا امتثل أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه الناس فليس في هذا ما يشبه البدعة الشرع، وهذا منه قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح عندما جمعهم على إمام واحد في قيام رمضان، قال: نعمة البدعة هذه. فهو إنما قصد البدعة لغة وليس البدعة شرعا. ولا شك أن الاجتماع على التراويح كان مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وإنما طاف النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض صلاة التراويح صلاة القيام عليهم، فامتنع من المداومة على ذلك لأجل هذا المانع. فلما زال المانع صار الأمر مشروعا، لأنه راغب فيه بقوله، فليس في هذا ما ابتدعه الناس من البدع المحدثات التي ما عرفها السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولا شك أنهم سوف يزعمون كل صاحب منكر سوف يقول عنه أنها داخلة في البدع الواجبة أو المستحبة أو المباحة، لن يسمها، فلن توجد بدعة إذن طالما كان يراها كذلك. فالجهمية يرون ما ينفون به الصفات تنزيها لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وهذا واجب، فيقولون إذا بدعة إنكار الصفات بدعة واجبة. والجبرية يعني يقولون بأن قولهم بالجبر والعياذ بالله إنما هو تنزيه لله أن يقع في ملكه خلاف ما يريد، وهم لا يعرفون إلا الإرادة الكونية ولا يفرقون بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والمعتزلة ونفاة القدر يقولون بأن بدعتهم في إنكار القدر لتنزيه الله عن الظلم، فهل كل واحد من هؤلاء لكونه رأى أن قوله حسنا فإنه يكون معذورا في بدعته؟ نعوذ بالله من هذا الضلال. لذلك نقول أن هذا الكلام إنما قصد به من تكلم به العلماء، إنما قصد به البدعة لغة تنقسم إلى ذلك. وقد ذكرنا من قبل أن ما مثل ما مثلوه مثلا بتأليف كتب العلم، وليس مثلا على طريقة إنشاء علم الكلام، فإنه بدعة مذمومة فعلا، لأننا لا نحتاج إلى علم الكلام، لأن هناك من قال من البدع الواجبة علم الكلام. كيف ذلك؟ والسلف قد أعرضوا عنه وذموه أعظم الذم، وكأن ما في كتاب الله عز وجل لا يكفي للرد على أهل البدع كذبوا. لذلك نقول أن هذه بدعة محدثة. لكن نقول مثلا من البدع الواجبة مثلا إعداد الأسلحة المعاصرة للدفاع عن بلاد المسلمين ولقتال أعداء الله من الكفار، فهي محدثة لم تكن موجودة قبل ذلك، فهي لغة، والواجب أن يأخذ المسلمون بما يقدرون على ذلك منها من أنواع الدبابات والطائرات والقنابل مثلا ونحو ذلك، وكل أنواع الأسلحة التي يقدرون عليها. نعم هي محدثة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها داخلة في عموم قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. فمثل هذا يعد في البدع الواجبة. هذا التمثيل الحسن الذي يصح أن يقال هو بدعة يعني واجبة بالاعتبار اللغوي لا بالاعتبار الشرعي. فأما العقائد التي اخترعها أهل البدع والضلال خالفوا فيها معتقد السلف، فأي حسن فيها؟ إنما هي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وذلك أن الشرع قد أكمله الله عز وجل، ولا يتصور أن عقيدة واجبة أو يشرع اعتقادها لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبادة من العبادات واجبة أو مستحبة ولا يوجد عبادة إلا كذلك، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل عنها حتى تخترع. وكذلك الأخلاق التي بينها الشرع والآداب، فترى كثيرا من الناس يخالفون الأدلة ويعلمون مخالفتها، ومن أعجب القواعد التي قاعدوها أن يقولوا أيهما أفضل، امتثال الأمر أم اتباع الأدب، ثم يرغبون في اتباع الأدب، يزعمون أن هذا هو الأدب، مثل الاحتفال بالمولد ومثل أن يقولوا في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأن وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بذلك بعض المتأخرين في عصور الانحطاط الفقهي. ومن يحتج بهذه الآثار عن هؤلاء المتأخرين الذين قولهم ليس بحجة، ولا هم من مجتهدي مذاهبهم فضلا أن يكونوا من المجتهدين عموما بإقرارهم لا بزعم غيرهم، بل هم يقرون على أنفسهم بأنهم حتى ليسوا أصحاب وجوه في المذهب، وإنما يفتون بهذه الفتاوى من آرائهم بغير مستند، لا من كلام الأئمة ولا من غير الأئمة ولا حتى من دونهم، ويقرون بأن هذه لم تكن موجودة. أفترى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم كانوا يسيئون الأدب حين امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وعلمونا أن نقول في الصلاة عليه وفي الأذان في الصلاة نقول اللهم صل على محمد دون أن نقول سيدنا محمد، أو كانوا يسيئون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون التأدب بالآداب الشرعية حين كانوا يقولون في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله، نعوذ بالله. والله العظيم كلام فظيع أن يقال، فضلا أن يحتج به محتج أن يقول بعد أن يعلم أنها أمور محدثة، يقول مثلا احتفال بالمولد النبوي إنما جرى عليه سلفون من القرن الرابع والخامس الهجري. من سلفك؟ الفاطميين، الباطنية، أعداء الإسلام الذين يعني حرفوا الدين، هؤلاء الذين اخترعوا بدعة المولد ثم أخذها الناس عنهم. فهل في هذا يعني الأمر أسوة حسنة؟ من السلف؟ السلف الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وتابعوهم ومن سار على طريقهم بعد ذلك. فإذا كنت تقر أن هذا الأمر أحدث بعد 400 سنة وبعد 500 سنة، وتقول أن هذا الأمر هو من السنن الحسنة، كيف غفل عنه كل هؤلاء؟ عبادة من العبادات أن تخص يوما من الأيام مثلا بصيام أو بقيام أو باجتماع وذكر ونحو ذلك، ومع أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 من ربيع، إنما شرع لنا أن نحتفل كل أسبوع بالصيام، بصيام يوم الاثنين. فأن يأتي إنسان ويقول هذه من البدع الحسنة، لأن النووي وغيره قالوا في البدع أنه يوجد منها بدع واجبة وبدع مستحبة وبدع مباحة وبدع محرمة وبدع مكروهة، هذا التقسيم كما ذكرنا باعتبارها لغة، أما هذه فتنطبق عليها بلا شك حدود البدعة شرعا لأنها طريقة محدثة أنت تقر بإحداثها. بقي المسلمون أربعة قرون متطاولة لا يعرفون أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية وهي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون شكر هذه النعمة ولم يشكروها بما إلا بعد أن شرعوا الاحتفال بأكل الحلوى والتوسعة وإطعام الطعام والموائد ونحو ذلك، لأجل أن فلانا من المشايخ في القرن التاسع قال هذا أو القرن العاشر أو الحادي عشر كما ذكرنا في عصور التقليد وعصور الاتباع للمشايخ والمظنون بهم العلم، وكثير منهم يعني قد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فمثل هذا من العجب. امتثال الأمر هو الواجب. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر، هذا هو الأدب، أن تمتثل أمره، لا أن تظن أنك تسبق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم في شكر نعمة الله وفي اتباع أمر رسول الله وفي الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أكثر أدبا من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما منهم واحد أدرك هذا الأدب، ما منهم من واحد علم أن هذا من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مستحبا. ضيعوه طيلة أربعة قرون، ثم ضيعوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما قاموا بمولد واحد منهم. ولو قلت سألت العالم اليوم عن مولد أبي بكر متى هو، أو مولد عمر متى هو، أو مولد عثمان متى هو، أو مولد علي متى هو، لما وجدوا لك جوابا، لأنك تعلم وتوقن أن الصحابة والتابعين وتابعيهم عبر العصور لم يحتفلوا بهذه الموالد. وأنت تقول بل الموالد بدعة حسنة، لأن المشايخ قالوا أن البدعة تنقسم. الحقيقة أو أن هذا الحديث تخصيص، هذا ليس بتخصيص شرعي، وإنما هو كما ذكرنا الحديثان متفقان، كل بدعة ضلالة لأنها داخلة في عموم ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وأما ما ذكرنا، نعم نقول كما ذكرت الأسلحة الحديثة واستعمال مثلا المرافق المعاصرة من كهرباء أو بخار أو وقود مثلا نحو ذلك، فيما يحتاج إليه المسلمون وفي منافع المسلمين وفي تيسير الأمور عليهم، أن ذلك أمر مشروع بين الواجب والمستحب حسب الغاية المقصودة منه، نتفق على ذلك ولا نختلف. وأن نشر الدعوة إلى الله عز وجل مثلا بطبع الكتب لا يلزمنا بلا شك، ولا نوجب على أنفسنا ولا غيرنا أن نكتبها كتابة كما كان يفعل السلف، فالطباعة في ذلك أمر مشروع بين المستحب وبين الواجب، إذا كان الغرض الدعوة إلى الله وتعليم الناس الدين وإيصال هذا الأمر إلى الكفار مثلا وإلى الجهال من المسلمين وتعليمهم هذه العلوم، علوم التوحيد والإيمان والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا الحديث من أعظم ما يجب الاهتمام بسياقه، لأنه يوضح معنى السنة الحسنة. ولو قلت البدعة الحسنة باعتبار اللغة فذاك أمر مرده إلى الإصطلاح ومرده إلى الاستعمال اللغوي، ولا حرج في مثل هذا، وليس أنه يخترع اختراعا حديثا، وإنما كان أول من فعلها أول من امتثل الأمر. هذا الصحابي امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهاتوا لنا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم التي هجرها الناس، ومن بدأ في العمل بها في زمن معين في مكان معين فهو الذي يسمى أنه سن في الإسلام سنة حسنة، لا أنه يخترع عبادة أو يخترع عقيدة أو يخترع أخلاقا يزعم أنها تأدب مثلا، كما اخترع الصوفية أعمال القلوب التي سموها المقامات، مثل مقام الفناء. يقول لك أقول الكتاب بتاع الأنواع الصلوات المختارات، تفتح الكتاب تلاقي على طول يقول لك صلوات فلان الفلاني، أنواع من العبادات، يقول لك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الذات. إيه نور النور الذات؟ طبعا كلام إشارات مفهومة إلى وإن هو مظهر لنور الله، والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. شوف الكلام الضلال المبين والعياذ بالله، ويقول لك ده إيه، ده من البدع الحسنة. صلوات اللي هم بيزعموها لأبو الحسن الشاذلي نسأل الله العافية، إن مقامات الفناء يقول له وارزقني الفناء عني، ولا إن الفناء والسكر والهيمان، الحاجات المحدثة التي نتوقع أن تهجم على المسلمين مرة أخرى، لأن الأمريكان وصوا بذلك نسأل الله العافية. الأمريكان موصيين الصوفية لازم تنشر، فلذلك لا تستبعد بقى ان كل الضلالات التي ماتت والخرافات التي انتهت بفضل الله عز وجل او شكت على الانتهاء او على الاقل ان الطبقات المثقفة كما يقولون او المتعلمة من شباب الامة بدأت تعرض عنها ان الحمد لله بقى اصبح جهال الناس فقط هم الذين يذهبون الى الاضرحة وهم الذين يطوفون بها وهم الذين لا اصبح قلة قليلة من الناس وعامة من يتعلم الدين يبتعد عن هذه الطرق المنحرفة فهم يحزنون من اجل ذلك ويعودون الكرة ويقولون هذه بدعة حسنة الموالد بدعة حسنة ما آلت إليه هذه الموالد ما آلت إليه هذه الطرق ألم تأل إلى الشرك يقول لك احنا مناش دعوه بالشرك ما هو هي لان الامر بدا بالبدعه ووصل الى الشرك والغلو في الصالحين ما قاله الى الشرك والعياذ بالله وعباده غير الله اليس الناس يطلبون قضاء الحاجات ثم هم هؤلاء الذين اذا يعني نارتهم على امر الشرك انكروا ثم قالوا عن الشرك توسل والتوسل مشروع ويبداون بالمختلف فيه ثم ينتقلون الى المجمع على تحريمه ثم الى التوسل الشركي من طلب قضاء الحاجات وكشف الكربات ودعاء الاموات ويقولون ذلك من البدع الحسنه لانك انما تجابيهم ان هذا ما قاله الصحابه ولا التابعون وليس عليه دليل يقول لك بدع حسنه ذلك هذا الكلام ان تقسيم البدع الى كذا لا ينبغي ان هو فهم الصلاح لكن ادى سوء فهمه الى انواع من المنكرات والضلالات فلذلك لابد من الحذر من مثل هذا او فهمها على الوجه الصحيح من مقاصد هؤلاء العلماء والمشايخ مع ان كلامهم ليس بحجة وكما ذكرنا لا ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة على بدع العقائد والعبادات ولا المقامات اعني بذلك مقام السكر والهيام والفناء والدهش كل هذه المقامات التي ما ورد في مدحها كتاب ولا سنة ولا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف أنهم يمدحون مقام السكر أو يقولون أن هذا مقام يعني صاحبه من أصحاب المقامات العالية الأقرب إلى الله عز وجل مقام الهيمان مقام القبض والبسط مقامات عجيبة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان وعند التأمل تجدها في الحقيقة مدارها على العقائد الفاسدة التي بنوا عليها مذاهبهم من وحدة الوجود أو من الفناء أو من يعني أحسن أحوالهم أن يكونوا يعني في أن يظن بهم مثلا أنهم حصل لهم غفلة وذهول تكلموا أثناءه مثل هذه الكلمات نسأل الله العافية لا مش الصدقة كل من بيقول يقتصر في الحديث ده في سنة في سنة حسنة على الصدقة لا كل سنة حسنة الناس كانت تحلق ريحها فيستر الله عز وجل لطائفة من الناس أن تطلق ريحها فتتابع الناس على إعفاء اللحية فهذا يقال عنه سنة في الإسلام سنة حسنة كانت الناس لا تصلي في المساجد في قرية ما مثلا وفي بلدة ما كان لا يصلي الشباب ولا يعرفون طريقهم إلى الله فرزق الله عز وجل طائفة منهم فتتابع الشباب على الالتزام بالدين كان الناس لا يعرفون كتب العلم ولا الحديث ولا التفسير ولا يتعلمون عن الدين شيئا ولا يلتزمون باتباع الدليل من الكتاب والسنة وكان عندهم التقليد هو الدين لا يعرفون غيره فمن الله عز وجل على طوائف من أهل الحق التزموا بالعودة إلى الكتاب والسنة وأحيوا هذه السنن التي كانت قد أميتت والواجبات الشرعية التي كانت قد أميتت فلهم هؤلاء سنوا سنة حسنة وكل من دعا إلى خير ومن دعا إلى هدى كان له من هذا النصيب وهو أنه سن سنة حسنة بعد أن هجرها الناس وأما من سن في الإسلام سنة سيئة فهي تشمل البدع المحدثات وتشمل فعل المنكرات فنقول مثلا أول من تبرجت وكشفت عن عورتها وخرجت حاسرة الرأس مثلا فهي عليها وزرها وزر من عمل بهذه السنة السيئة والعياذ بالله والناس يتجرؤون على المنكرات كانت البداية كشف الوجه بزعم أن المسألة فيها يعني خلاف أن الراجع فيها كشف وإن قلنا نحن نقول أن المسألة فيها خلاف لكن ما كان هذا هو المقصود ما كان مقصود قاسم أمين مثلا أن يحرر الخلاف في المسألة من الوجه العلمي وأن يرجح قولا بدليله مثلا وإنما كان غرضه أن يصل بالمرأة المسلمة إلى ما وصلت إليه المرأة الغربية من التحرر من سلطان الدين فما وصل إليه السفور الآن ليس لم يقف عند حد كشف الوجه فقط وإنما سار الأمر إلى كشف كل العورات المحرمات وإلى المطالبة بالإباحية والعياذ بالله والحرية المطلقة التي تعني أن تأتي يتمنى أن يأتي اليوم الذي تدخل فيه الفتاة إلى منزل أبيها مع صديقها وتعرفه بها ويدخل معها إلى حجرة النوم يتمنى هذا اليوم الذي يقع فيه ذلك نعوذ بالله. وده فعلا وقع في بعض بلاد المسلمين في نسأل الله العافية ونسأل الله العافية لكن هذا يعني بلاء عظيم جدا وربما كلم الناس بعض الآباء في أن ابنتك تسير مع شاب فلاني يقول لك من عليها غيره ونعوذ بالله من ذلك ويكون كافرا والعياذ بالله. والله أبلغني الإخوة أنهم أن فتاة كانت تمشي مع يعني شاب نصراني فبلغوا أباها فقال أنا ما استأمنش عليها واحد زي ونسأل الله العافية. هذا الانقلاب الذي حدث كان يخطط له من زمن قديم وكذلك في انصراف الشباب عن الالتزام بمعاني الدين سنن سيئة الذي يأمر بعودة الناس إلى طرق الضلال يسن في الإسلام سنة سيئة تشمل كما ذكرنا البدع وتشمل المعاصي والكبائر وأنواع الكفر. فمن سن في الإسلام على سبيل المثال في المسلمين إنكار الشريعة وتطبيق خلاف شرع الله عز وجل وسن فيهم سنن اتباع الشيوعية والاشتراكية والقومية العربية وغيرها أو الفارسية أو التركية أو من سن فيهم تقليد الغرب وسن فيهم العلمانية وسن فيهم أنواع العقائد الفاسدة والعياذ بالله كل هذا داخل في من سن في الإسلام سنة سيئة نعوذ بالله من ذلك. من كان الناس في زمنه مثلا لا تجرؤون على شرب الخمر والمخدرات فيأتي إنسان بهذه المخدرات ويدخلها إلى بلاد المسلمين ويبدأ الشباب في تناول المخدرات هذا قد سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. سنة التدخين القبيحة المنكرة الشاب الذي يعطي أخا غيره سيجارة ليدخنها فتتابع ويتابع هو غيره على ذلك فهذا قد سن في الإسلام سنة سيئة. كان أهل ولده في عافية من هذا فدخلت هذه المنكرات نعوذ بالله من ذلك. فمثلها الذي يدخل إلى الناس القنوات الفاجرة ونحو ذلك المجلات العارية كل هؤلاء يسنون في الإسلام سنة سيئة نعوذ بالله من ذلك. كما ذكرت يشمل البدع لأنها من أعظم السيئات السنن السيئة وكلمة السنة معناها الطريقة والعادة فإذا تعود الناس عليها وعملوا بها فهذا من أقبح الأمور من تشمل البدع وتشمل المعاصي والمنكرات التي كان الناس لا يعتادونها فصاروا يعتادونها وصاروا يعملون بها بناء على فعل بعضهم نسأل الله العافية نسأل الله العافية المسلمين. فقصة الحديث قصة عظيمة الأهمية لأن هذا الحديث يستغل كثيرا في نشر البدع وهو في الحقيقة هدم لها وما من احتج مبتدع بدليل إلا وكان في الدليل ما يدل على بطلان بدعته وهو كما ذكرنا الحديث ذا في ماذا في التصدق في أن الالتزام أمر النبي عليه الصلاة والسلام في فعل الطاعة وتتابع الناس بناء على ذلك في هذه الطاعة لا تستغلوا في نشر بدعة وفي نشر منكر وفي إفساد عقائد الأمة وفي نشر الخرافات واعتقاد الناس اعتقادات باطلة في والغلو في الصالحين وفي الأنبياء. نسأل الله هداية للمسلمين في كل مكان إن شاء الله ميجي في مدارج السالكين معاد يعني إشمعة سألش عن هيمان يعني والسكر هل في قوله جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف دليل على استحباب لبس الصوف؟ ليس فيه دليل إنما كانت هذه ثيابهم قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الصوف ولبس القطن ولبس الكتان ولبس أنواع الثياب فليس هناك ثوب مصنوع ما من يعني نسج معين يستحب لبسه وإنما كان هذا الذي وجدوه لسوء حالهم وفقرهم وذلك أن الغنم ويعني هو الذي كانوا يتيسر لهم أن يصنعوا من صوفه الثياب دليل على شدة الحال التي كانوا فيها. قال مسلم حدثني يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة وحدثنيه بشر بن خالد واللفظ له قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال أمرنا بالصدقة قال كنا نحامل قال فتصدق أبو عقيل بنصف صاع قال وجاء إنسان بشيء أكثر منه فقال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر آخروا إلا رياء، فالرجاء بأكثر. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ولم يلفظ بشر بالمتطوعين، الذي يعني بشر اللي هو بشر بن خالد قال في روايته فنزلت الذين يلمزون، ما قالش بئيس لما تكلم بذا بعدها. من دقة الإمام مسلم إن الراوي يحيى بن معين قرأ الآية كاملة، وبش قال الذين يلمزون، فجاب كل واحد بإيه بلفظه. إن مسلم رحمه الله من إن لم نقل هو أدق أصحاب الكتب المصنفة في مراعاة لفظ الحديث رضي الله تعالى عنه ورحمه وغفر له. معناه كنا نحامل، قال معناه نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بها كلها. الظاهر والله أعلم أنهم كانوا يعملون يكفوا أنفسهم ثم يتصدقون بما بقي، قال ففي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، قال لمن الذي قال عندي دينار قال تصدق به على نفسك، فكان أمرهم أن يكفوا أنفسهم أولا، كان هذا الذي يفعلونه رضي الله تعالى عنه. قال ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة، أنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة. حرص الصحابة على امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كانوا وقت الخطاب ليسوا من المخاطبين به، أمرنا بالصدقة، فصاروا يجتهدون في العمل والكسب ليصيروا من أهل الخطاب في الصدقات، وهو من عندهم كفاية زيادة عن كفايتهم، وهذا دليل على فضل العمل حتى يكفي الإنسان نفسه العمل المباح ويتصدق. فإذا نوى إعفاف نفسه عن السؤال ونوى أن يتصدق مما يرزقه الله عز وجل فهي نية حسنة، وينبغي أن لا يهمل طلاب العلم أمر العمل، لأن كثيرا من طلاب العلم اليوم يفضلون أن يعتمدوا على غيرهم، وهذا أمر ليس بجيد. فإذا يسر الله لك عملا تستطيع معه أن تجمع بين طلب العلم وبين العمل فهذا الذي ينبغي أن تبادر إليه ولو شيئا يسيرا ولو جزءا، ولا يعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخرة. فحال الصحابة رضي الله عنهم أكمل الأحوال، وهو أنهم كانوا يعملون ويتصدقون، فهذا خير ما ينبغي أن نحرص عليه طالما كان العمل مباحا وبالنية الصالحة ييسر الله عز وجل العمل الذي يكفي معه الوقت بعد ذلك لأنواع الخيرات من الدعوة إلى الله وتعلم العلم وتعليمه للناس والعبادة. وإنما بقدر إقبال قلوبنا على الدنيا تضيق أوقاتنا، نسأل الله العافية، إنما تضيق الأوقات ولا تتسع لأنواع العبادات لأننا يعني نقبل على الدنيا وتتعلق قلوبنا بها. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ إليك شغلا، نسأل الله العافية. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: يبلغ به ألا ورجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعسق وتروح بعسق إن أجرها لعظيم. يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، العسق والقدح الكبير، وروي بعشاء القضي، هذه رواية أكثر رواة مسلم. قال: والذي سمعناه من متقن شيوخنا بعسق وهو القدح الضخم. قال: هذا هو الصواب المعروف. والعساء الرواية الأخرى من رواية الحميدي هو العسق الكبير، والعسق والعيش طبط آخر للكريم. يبلغ به يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة المنيحة، وهو أن يعطيهم هذه الناقة ليشربوا لبنها فقط مع بقاء رقابتها على ملك صاحبها. عن أبي هريرة قال: حدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال: حدثنا زكرياء ابن عدي قال: أخبرنا عبيد الله ابن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن أبي حجم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى فذكر خصالا وقال: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها، صبوحها وغبوقها. ما من رجل يمنح، يقول يمنح يعني أي يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة، يشربون لبنها ويأكلون لأنهم قد يصنعون منه ما يؤكل ثم يردونها إليه. وقد تكون المنيحة عطية للرقبة لعين الناقة، يعني بمنافعها مؤبدة مثل الهبة، يعني يهبهم ناقة أو عنزة أو نحو ذلك. المنيحة والمنحة، المنحة بكسر الميم والمنيحة بفتحها، هي العطية، وتكون في الحيوان وفي الثمار. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منح أم أيمن عذاقا أي نخيلا، ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه، يعني مدة المزارع. صبوحها وغبوقها، الصبوح الشرب أول النهار والغبوق أول الليل. أقول قولي هذا وأستغفر. تذكير للإخوة بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من غد، أيام البيض تبدأ غدا إن شاء الله. يحتجون على قولهم التزام الأدب أفضل من التزام الأمر بفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أمره صلى الله عليه وسلم أن يثبت في الإمامة في الصلاة فتخلف وأبى ورجع. الجواب على ذلك أن القرينة التي في سياق القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأبي بكر أن يثبت، أن الأمر كان غرضه الإباحة، وهو أعلم رضي الله تعالى عنه بمقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم أعلم مقصد النبي صلى الله عليه وسلم ممن أتى بعد المئة الرابعة، هل يشك في ذلك عالم؟ والتابعون وتابعوهم والأئمة الكبار من أئمة الفقه والحديث أعلم من كل هؤلاء المتأخرين الذين أتوا في المئة السابعة والثامنة والتاسعة الذين يقولون بهذه البدع المحدثة. فنقول التزام الأدب أفضل من التزام الأمر، ليس أمرا واجبا، لم يكن أمرا واجبا. من الذي علم ذلك؟ الذي حضر القصة وعرف القرينة. فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصارف كان مولودا في القصة، هو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار إليه بيده أن يثبت، كان إشارة وليس أمرا باللفظ، لكي يقره على إمامته لفضيلة أبي بكر، وهو علم وحمد الله على هذه النعمة وشكر الله عز وجل وتراجع، لأنه لم يكن له أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك قد فعله غيره، وهو أنهم صلوا لما كانت قد فتتهم ركعة، قد صلى بهم ركعة عبد الرحمن بن عوف صلى إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان هناك قرينة في القصة، والأمر إنما يصرف إلى الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة بالقرينة، وهذه قرينة قوية. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غرضه من ذلك الإباحة لأبي بكر أن يظل في مقامه، وأنه ليس يلزم أن يتراجع، ولكن هو رضي الله تعالى عنه وهو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بمقاصده من كل الصحابة رضي الله عنهم، فهو الذي فهم ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. تجعل بقى هذا مثل إن فقه الرجل الذي يقول أن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا أعلم بمقصد النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمره أن يؤذن بهذه الطريقة. وتقول رعاية الأدب مقدمة على امتثال الأمر. الله العظيم، لا يقبل مثل هذه السخافات إلا يعني ضعيف العقل أو متعصب لبدعته والعياذ بالله. لا يمكن أن تقول يعني الأمة تقعد سبع قرون ثمان قرون لا تعرف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول أن ده بيفهم مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه. العجب، عجب أن يكون هذا هو الاستدلال، أن أبو بكر فهم من أمر النبي عليه الصلاة والسلام الإباحة له فاختار الأفضل. أما أنت تقول أن أشهد أن محمدا رسول الله مباح، والأفضل والمستحب أن تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، لأن ذلك رعاية الأدب. تتهم الأمة كلها بنقص الأدب من عصر الصحابة إلى ثمانية قرون إلى أن أتى هؤلاء المتأخرون المتخلفون عن مراتب العلماء والأئمة. وبعدين أبو بكر رضي الله عنه هو الذي قال إيه في بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال له من كان يعبد إيه محمدا فإن محمدا قد مات، وانتوا بقى بتنازعوا أنه هو قد مات. قال له لا، ده هو حي في قبره. نعم حي، أنهي حياة؟ حياة برزخية، وهي نعم أكمل من حياة غيره، لكنها من جنس حياة الأموات في قبورهم في النهاية، من جنس حياة الشهداء عند ربهم عز وجل، وأكمل منها بحيث أنه لا ترتب على حياته صلى الله عليه وسلم في قبره جواز سؤاله عن المسائل التي تحدث، ولا جواز طلب قضاء الحاجات التي كانت تطلب منه في حياته عليه الصلاة والسلام، كان يستسقوا مثلا، وكان يطلب منه الدعاء، وأن يقول له مثلا أن احملنا يا رسول الله، كان ما كان يأتوه من يطلبون الحملان في الغزوات. الناس تروح بقى تقول يا رسول الله احملنا ليس عندنا ما نحمر عليه. واذا اتاكم تشك في الحديث فاذهبوا الى القبر وقولوا يا رسول الله اقلت هذا الحديث ام لا، وانتظروا المنامات والرؤى، هذا الذي تريدون ان تفعلوه في الحقيقه اهل البدع. واما هل فعل ذلك الائمه؟ عمر البخاري ما راح عند قبر النبي عليه الصلاه والسلام وساله يا رسول الله قلت هذا الحديث ام لا، او انه قال وضعت هذا الحديث في صحيحي، هذا الحديث صحيح لاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد قلته مثلا مره واحده. فعل البخاري ذلك ولا كم يقعد يستخير الله عز وجل وينظر في الرواة راويا راويا؟ وهكذا عمر الشافعي رحمه الله ما قضى في مسألة برؤية أو أنه قال رأيته بكشف أو إلهام، ولا كل مرة يستدل بقياس صحيح أو فضلا عن نصوص الكتاب والسنة والإجماع. استدلالاتهم موجودة وطرقهم في الاستدلال معلومة معروفة ومسجلة في كتبهم وأقوالهم، نقلها تلامذتهم وساروا عليها. فالخرافة ما كادت أن تموت، حزن عميق على غياب الخرافة. يقول تعليق على ما ذكرنا من الذين يفرقون بين الامتثال أمر الشرع والأدب، قال الشيخ الألباني الامتثال هو الأدب بل خير من الأدب. هو مفيش معركة بين الامتثال وبين الأدب، أنتم نصبتم المعركة زي ما نصبوا المعركة بين الحقيقة والإيه والشريعة. هو الشرع يخالف الحقيقة، يخالف حقيقة الإيمان وأعمال القلوب، عشان تبقى أنتم أهل الحقيقة الصوفية المبتدعون وأهل الشريعة بخلافهم والمعركة محتدمة. هل هناك خلاف في الحقيقة بين العقل والنقل، بين العقل السليم ولا العقول السخيفة التي تحرف نصوص الشرع وتزعم مخالفتها للعقول؟ لا، ليس هناك حرب بين العقل والشرع، وليس هناك بين العقل والنقل، ليس هناك حرب بين الحقيقة والشريعة، ليس هناك خلاف بين امتثال الأمر وفعل الأدب، بل الأدب لا شك أنه امتثال للأمر. هل يؤخذ من حديث من سن في الإسلام سنة حسنة جواز السؤال في المسجد أو حتى أن يدعى الناس إلى التصدق على معين مولود؟ الدعوة إلى التصدق نعم، أما أن يقول ما هو يسأل فالمساجد لم تبنى لهذا، وهذا قد يشوش على الناس. وأما التذكرة بالصدقة فهي عبادة من العبادات، الموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله أعلم. كيف يتوب من سن في الإسلام سنة سيئة وإن لم يكن له منبر يرفع به صوته؟ يعلن توبته ليبلغها من استطاع، ويجتهد في من وصل لهم السنة السيئة ليتوبوا إلى الله عز وجل، ويأمرهم، وإن فعل فالله سبحانه وتعالى أرحم الرحيم. كيف يتوب صاحب البدعة وقد اتبعوها الكثير؟ هو نفس السؤال، أن يجتهد في إبلاغهم أن هذه بدعة وأنه تاب إلى الله، ويبذل جهده في الدعوة إلى نصرة السنة، وليس يلزم المنبر، يمكنه أن يتكلم مع من بلغهم، يقف الإثم. إذا تاب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. أليست رؤية المنافقين والكافرين لله عز وجل هي في حد ذاتها من النعيم، بل هي أفضل أنواع نعيم؟ من الذي قال ذلك؟ هذا الذي ننزع فيه، نحن نثبت رؤية بلا نعيم، كما في خطابهم في سماع كلام الله اخسأوا فيها ولا تكلمون. أترى هذا نعيما حتى تقول كيف يكلمهم الله وقد قال لا يكلمهم؟ هذا اخسأوا فيها ولا تكلمون، خذوه فغلوه، ليس في هذا تنعيم ونحو ذلك. فهذه نحن نثبت رؤية بلا نعيم، لما ذكرنا من أنه سئل النبي عليه السلام عن الرؤية فأثبت الرؤية وقال فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل، وهو كاف، لأنه قال فأفظننت أنك ملاقي فيقول لا، فيقول فاليوم أنساك كما نسيتك. ده واحد مشرك لا يقر بلقاء الله، ومع ذلك قد أثبت أنه يلاقي الله عز وجل. إيه اللي خلانا نتأول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ما ذكرنا من الأدل من لقاء الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب فرجون، حديث الذي ذكرناه الذي رواه أبو هريرة. ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نحن نقول به وقلنا أنهم محجوبون، لكن هل في ذلك أنه لا يرونه ابتداء؟ الأحاديث الصريحة في رؤية المنافقين أنه يقول فيرفعون رؤوسهم قد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، وهذه قبل أن يتميز الأمة إلى منافقين ومؤمنين. يجاء بجهنم يوم القيامة، أين مكانها الآن؟ الله أعلم. نصيحة مطلوبة للأخوات عندما يجدون أختا غير منتقبة لا يلونها بالنظرات وينظرون إليها ويحسسوها أنها محاصرة أنها كافرة وليست مسلمة. طبعا هي ليست كذلك بالقطع واليقين، ولا نظن أختا تتجرأ أن تتهمها بالكفر، بل لا نظن أختا تتهمها بالفسق، لأن مسألة كشف الوجه مسألة خلافية بين العلماء، فقد يكون هناك شيء أفضل من شيء لكن لا يصل إلى الكفر ولا الفسق، إنها مسألة خلافية بين أهل. هل التوراة ملزمة للنصارى؟ التوراة ملزمة للنصارى الذين في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وملزمة فيما لم يرد نسخه على لسان المسيح، لأنه قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهو لم يأتي بنسخ التوراة جملة ولا بالاستغناء عنها جملة، وإنما بعض ما فيها من التحريمات أتى بحله ويبين بعض الذي يختلفون فيه. وأما القرآن ففيه الغنى عن كل ما سبق. فأما اليهود اليوم والنصارى اليوم بعد أن تبلغهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجزيهم ولا ينفعهم إلا أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام ويتبعوه. هل البدع في الدين والدنيا، وهل السنن في الدين والدنيا، أم الأمر مقتصر على الأمور الشرعية أو الشريعة؟ البدع المتعلقة في الدين كما ذكرنا هي العقائد والعبادات، لأن هذه مما من أصلها التوقيف وأصول المعاملات، أعني التحليل والتحريم والتشريعات الخاصة بأصول المعاملات. أما كيفية التعامل من أنواع التجارات والزراعات والصناعات فهي الأصل فيها الإباحة. فما يتعلق بأمور الدنيا كما ذكرنا، هذا الذي يتعلق بالدين إنما جاء لينظم أمور الدنيا، أعني في وضع القواعد والأصول للتشريع في مبادئ الحلال والحرام. فمن جعل في أمور الدنيا تشريعات فيها حلال وحرام مخالفة للدين فهو مبتدع. أما فيما يتعلق بكيفية المعاملات الدنيوية فهذا يدخل في حيز البدعة اللغوية التي تجوز وليست أو قد تجب كما ذكرنا أو قد تستحب على حسب الغرض المقصود منها. هنا صناعة أنواع الأسلحة مثلا والبحث عنها واستعمالها مع الكفار للدفاع عن بلاد المسلمين والجهاد في سبيل الله أمر مشروع. وأما استعمال مثلا الطائرات في الوصول إلى حج بيت الله الحرام وكذا، المراكب الحديثة التي لا تسوقها الرياح وإنما تعمل مثلا بالبخار أو بالوقود، أو استعمال الميكروفون لإيصال الدرس إلى الناس مثلا، أو استعمال المسجل لتوصيل العلم إلى الآخرين ونحو ذلك أمر مشروع. فهي من أمور الدنيا التي أبيحت، واستعمالها في المحرم محرم وفي المباح مباح. في العمليات التي يقوم بها فلسطين وتدمير أنفسهم وتدمير اليهود مما أدى إلى مصر عظيم، قولان لأهل العلم المعاصرين، هناك من يرى أن هذا لا يجوز بناء على أنه قتل النفس، وهناك من يرى جوازه بناء على أن هذا ليس غرضه قتل نفسه وإنما هو يريد قتل أعداء الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا سبيل إلى ذلك إلا بأن تمر السيوف التي تقطعهم به، فهو يرى ذلك من باب مصلحة الدين، وهذا الذي أنا إليه أميل أن هذا من الأمور المشروعة. وقد قال شيخ الإسلام تيمية فهذا الغلام في قصة حرب الغدود قد أمر بقتل نفسه، وقتل النفس أعظم من قتل الغير لمصلحة الدين. فإذا جاز الأمر بقتل النفس لمصلحة الدين يكون قتل الغير أهو بيستدل بها كان على إيه؟ على جواز رمي التتار ولو كان فيهم أسرى، لأننا نخشى على أنفسنا من استئصال التتار لنا. فهو بيقول قتل النفس أعظم من قتل الغير، فإذا جاز قتل النفس لمصلحة الدين يبقى يجوز قتل إيه؟ الغير. ده كلام شيخ الإسلام تيمية واضح في الحقيقة، واستدلال قوي، وأفعال الصحابة في إلقاء أنفسهم وسط الكفار حتى لو غلب على الظن الهلاك، مسؤول يقول لك ده يقين وده غلب الظن، غلبة الظن ليس يقين، فالتفريق بين الاثنين دول ليس لها وجه إن شاء الله. لكن مسألة فيها اجتهاد، وسوف تجد من يفتي به من أهل العلم أهل الفضل يعني من يفتي بالقول الآخر، فلنقل هذه مسألة مما يسع فيها الخلاف، ومن فعل من اجتهد فيها فأخذ أحد القولين فنرجو له بإذن الله تبارك وتعالى على الأقل اللي هو استفتى عالما أفتى له بجواز ذلك ففعل هذه الأفعال، أقل أحواله عند الفريق الآخر أنه اجتهد فيه فأخطأ، ده أقصى حاجة يعني، فإن شاء الله مغفور له خطأ، فضلا أن يكون إن شاء الله يكون أصاب وحقق نكاية هائلة في العداء. ومسألة غلبة الظن بحصول، طبعا إذا غلب الظن بعدم حصول نكاية يبقى لا يجوز، تتكلم على غلبة الظن بحصول ليه النكاية، يعني يغلب على الظن. طب ما حصلتش نكاية رغم الظن، ده أمر بأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يعني عامر رضي الله عنه كان يريد قتل الرجل مرحب اليهودي وقتل نفسه، انه كان ياتي يريد ان ياخذ سيفه يعني الى اتجاه عكسي ليقتل اليهودي، فرجع سيفه على ركبته فمات. ده غصب عنه حصل كده ولم يقتل نفسه، ده هو جاي يقتل اليهودي جاي قتل ايه قتل يعني جات السيف بتاعه في نفسه. فهو قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل له اجراء. فهذا الامر يعني اذا كان خطا في الفئه فمثله الخطا في الاجتهاد على الاقل. هل هناك حديث يبين فضل من يخلف الغازي في اهله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. حرمه نساء المجاهدين عن القاعدين حرمه امهاتهم، حديث صحيح. هو ده الحديث. السبيل الى تحليص الاخلاص ان يكثر في الفكر في اليوم الاخر، ويكثر من تذكر موقفه بين يدي الله، ويكثر من قراءة في ذم الرياء وعقوبة المرائين، لكن دون ييأس والالتفات إلى الناس، يجاهد نفسه بتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل. ونسأل الله العافية مع الدعاء. اللهم اجعل عملي كله صريحا واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. وأن يقول أيضا اللهم أن أعوذك بك بك شأن أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. ولكن لا أترك طلب العلم، ولا أترك الدعوة، ولا أترك العبادة والعمل الصالح، ويجاهد نفسه. اللهم المستعان. لما أسلم عمر رضي الله عنه خرج هو وحمزة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفين حتى بلغوا الكعبة. هل هذه الحديثة صحيحة؟ لأنهم يستدلون بها على مشروعية المظاهرات. هذه القصة لا أعلم لها إسنادا صحيحا، وهي ليست دليلا على المظاهرات، وإنما تدل لو صحت على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذين معه حتى يطوفوا بالبيت. ومثل هذا إذا احتيج إليه أن يخرج الناس حماية لبعضهم، يخرجون معا لإنفاذ أمر شرعي معين، فبها ونعمة. والمظاهرات كما ذكرت المشكلة فيها أنها دائما لا يمكن ضبطها في الأغلب، أغلب الأحوال أنه يمكن أن يغلب عليها من لا تعرفهم. هي مبنية على الغواء، مبنية على دخول الناس فيها العوام، وهذا قد يهتف أحدهم بباطل وقد يقول حقا وقد يقول باطلا، وأنت لا تستطيع الضبط، وقد تفلت منك الأمور حتى أنت لم تنظم المظاهرة. وأقصى ما تقدر عليه أن تأمر أصحابك بالانسحاب والابتعاد، وعند ذلك يقع من سفك الدماء وانتهاك حرمات ما الله عز وجل أعلم به. ولذلك نرى أن مفاسدها دائما أكثر إذا يعني أمنت المفاسد وكانت المصالح أرجح ينظر، لكن الذي نراه في الظاهر هو ذلك. لو سب الدين أثناء نهار رمضان فقد ارتد، وجاء وإذا رجع يقضي احتياطا، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء، ولكن الصيام هو دائما قد ضاع منه ليوم القيامة. يعني الصيام يوم دام من رمضان ضاع منه، وأما أنه هل يلزمه القضاء أم لا فالصحيح لا يلزمه. سلسلة مستمرة ومش مستمرة، اللي بيسد الدين مرة واحدة بس يخرج منها منه. هو متصور الجهل دي؟ هو متصور ان واحد لا ما تقول، هو مش اي كلمة نحط فيها جهل وخلاص، هو مش عارف بيقول ايه. كل الناس عارفة ان الدين ده حاجة، هو الملة مين ده مهما دلوقتي اسأله فيما انا قد اجبت هذا السؤال، واسأله فيما تستطيعون عمله. نقعد نسأل 50 سؤال فهذا تعلمون انكم لا تقدرون على اقامته. فخلاص قلناها مرة، مش لسه ايه دلوقتي الكلام حكم المرتد. نعم يؤمر بالغسل استحبابا واحتياطا اذا اجنب اثناء الردة وانتقد وضوء اثناء الردة، حتى لو تسهل وتوضى. انا افترض ان هو واحد بيستتاب الدين وبعدين جامع امرأته وقال اغتسل وهو لسه ما اسلمش، لسه ما نطقش الشهادة، يبقى ما ينفعش، يبقى كده لسه ما ايه ما اغتسلش، انه ما نطقش الشهادتين، لازم ينطق الشهادة وبعدين يغتسل. اما مسألة عقده على المرأة التي كانت زوجته، فالصحيح أن هذا النكاح انفسخ حين الردة، ولكن بقي في زمن العدة معلقا، إن عاد إلى الإسلام عادت المرأة دون تجديد عقد، وهذا هو. ولا تحسب طلقة، هذا فسخ، في فرق بين فسخ وبين الطلاق، ده ما تحسبش طلاق، ولكن تعود امرأته إليه ولا يعد طلاقا، لكن بتبدأ تعتد مباشرة عشان أمر زواجها لابد أن تعتد. إذا انتهت العدة جاز لها أن تتزوج غيره. إذا ندم باطنا ثبت إسلامه باطنا، وإذا كان لا يحسن أن يقول لا إله إلا الله فقال استغفر الله قاصدا الدخول في الإسلام، بذلك دخل في الإسلام. أو صلى لأنه ينطق الشهادتين في الصلاة. إذا كانت امرأته تعلم ردته لم يجوز لها أن تسلم نفسها لأن النكاح انفسخ. فلو كانت على علم كان زنا، ولكن إذا كانت جاهلة لا تدري، أو ده بقى تصور الجهل دي لما تعرفش أن هذا يحرمها عليه، فهذا لا يكون زنا في تلك الحال، وبالتالي فيكون وطئ بشبهة يثبت لو حملت يثبت به نسب. إذا الاثنين ارتدوا الاثنين يرجعوا للإسلام. هل يكفر علماء الشيعة وأئمتهم كفر عين؟ هم ليسوا بعلماء. الذي يقول منهم بتحريف القرآن أو بنبوة علي أو برمي عائشة بما رأى الله منه بعياذ بالله، أو بألوهية علي بن أبي طالب أو بألوهية أحد من الأئمة تصريحا، هم زي طائفة الباطنية. الباطنية بيقولوا بألوهية الإمام، بيقول له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار والعياذ بالله. اللي يقول كده خارج من الملة. حسن نصر الله من أي فرق الشيعة؟ من الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، سباب الصحابة والعياذ بالله، الذين طعنون في أبي بكر وعمر، عليه من الله ما يستحقون. أقول في الحقيقة أعداء الإسلام، أعداء أهل السنة والجماعة، وإن عذرنا من عذرنا منه في عالم التكفير، لكنهم أعداء عبر التاريخ أعداء، ومواقفهم يعني من أخبث مواقف أهل البدع. لكن وإن كنا لا نكفرهم بالعموم، يقولك أخرجوا إسرائيل من جنوب لبنان، هذه القصص سوف تظهر بعد حين. مسألة بقى إسرائيل انسحبت مختارة، مش إنها حاجات الفرقة اللي بتتم دي، الحاجات دي زي يعني كمال أتاتورك أخرج الحلفاء من أزمير، كمال أتاتورك أخرج الحلفاء وبطل قومي، والحلفاء منتصرين تمام النص متمكنين تماما. تشكوا إن إسرائيل تستطيع اجتياح لبنان؟ فيها شك دي من أولها لآخرها. لما حبت تخش بيروت دخلت ولا ما دخلتش؟ وإسرائيل دلوقتي أقوى منها مما كانت قبل ذلك ولا لا؟ معلش أنا عشان ما نقعدش نضحك على بعضينا، الأمريكان بيأيدوا اليهود زي ما هم أكتر اليهود بيتحكموا في الأمريكان. لبنان وقوة حزب الله فيها قد الجيش العراقي لما الأمريكان نزلوا نزلوا، مش كده؟ ولكن تقول لي فأنا أقول لك دي أمور محسوبة، يعني لا يغرنك ذلك. وبعدين حتى لو كان خير وبركة ونحن نفرح بانسحاب اليهود، ماشي كده، ونمدح كل من يعني يقاومهم ونثني عليهم، ولكن في نفس الوقت مش هنسى ان هؤلاء يسبون الصحابة، وهؤلاء عقيدتهم فاسدة من افسد الاعتقاد، وهؤلاء يكفرون اهل السنة والعياذ بالله، ويعتقدون ان النواصب اهل السنة يسمون نواصب اكفر من اليهود والنصارى، واموالهم حلال ودماءهم حلال والعياذ بالله، مش حنين سبيل علشان ما تغرنيش. لو كان عنده خير عشان وهو بيقول لا اله الا الله رسول الله، وانا دي بقول حاجه من الحق، لابد ان اشهد بان هذا من الحق، وان انا هحبه على الكلمه دي، احب فيه الكلمه دي، وكنت مش هنسى ان هو بيغالي بآل البيت، وان هو بيطعن في الصحابه رضي الله عنهم وفي الخلفاء الراشدين الاربعه الثلاثه، وأنهم يعني يغالون في الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقدون فيهم صفات من صفات الإلهية. ولذلك بعد إقامة الحجة الواحد منهم قد يكفر، بعد أن يقام عليه الحجة يكفر إذا اعتقد هذه الاعتقادات الفاسدة والعياذ بالله. فأوزن ميزان الحسنات والسيئات، وحسيئتهم طمات كبرى والعياذ بالله. فأما التكفير للمعين منهم فبعد إقامة الحجة كما ذكر، حتى الروس نواصب اللي هم بيسبوا أهل البيت بيطعنوا في أهل البيت. كان بني أمية في الأول في أو بعد ما يعني ما تمكنوا بيسبوا أهل البيت، لأن كان حركات متعددة خرجت ل يعني مناصرة أهل البيت، كذا حركة لمقاومة الخلافة الأموية، فكان على المنابر يسب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسمي هؤلاء ناصبا ناصبوا أهل البيت العداء. فأهل السنة يتبرؤون من النواصب ويتبرؤون من الروافض، يتبرؤون من يسب الصحابة ويتبرؤون من يسب أهل البيت. بس هم بيقولوا أهل اللي ما يقولش علي بن أبي طالب هو أول خليفة يبقى ناصب، ده اللي بقاش مسلم أصلا، عندهم الإمامة ركن الدين السادس، وما يبقاش مسلم من لم يعتقد إمامة هؤلاء الأئمة. وعند كما ذكرت ده كنت مكتوبة الخميني من هؤلاء الذين ينصون على أن أهل السنة أموالهم أصفى الحل يأخذ الخمس ويدفع الباقي بأي طريق يأخذه، يدفع الخمس لأئمة ويأخذ هو الأربعة الخماس غنيمة زي غنيمة الكفر. ولذلك ده حاجات غريبة جدا بتحصل. الناس في الشارع النظر في آخر يقترعوا الهوية اللي اسمه عمر يتأثر يقول لك عشرات الأسس من القائد 70 من عارف مش عارف من كم عدد 100 وكام اسمهم عمر. مجرد اسمه اللي اسمه عمر يقتل نسأل الله فيه. فهم عندهم عداوة عظيمة على أهل السنة.